صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاتي يا بنت أمير المؤمنين يا أيتها الأسيرة في البلدان والبعيدة عن الأوطان، سيدتي ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولقد مررت على منازل صفوتين، ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها، وذكرت إذ وقف عقيلة حيدر زينا مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبلة ورثت مصائب أمها وبدايات تقابلها بصبر يا أبيها. أبا عبد الله يسوقها وهي زينب يسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها كأني بزينة يا لما فارقوا جسدها عن جسد الحسين عليه السلام يا لا تقول ما عندك مروة والله يا حسين لا تقول ضيعت الأخوة أبو علي أنا ماشي قوة يعني غصبا علي نعم يفارقوني أبا عبد الله يا حسين أنا ماشي قوة أشوف الشمر بيا إيش سوى أي صوت علام توني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال إمامنا زين العابدين عليه السلام: كلما نظرت إلى عمتي زينب تخنقني العبر وأبكي. بداية الليالي الزينبية هذه الليالي العظيمة، شهر رجب، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر قضاء الحوائج، ليالي باسم السيدة زينب سلام الله عليها. أسأل الله تعالى بحرمة هذه العظيمة ألا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. علماء النفس قالوا هناك ثلاثة قوانين تحدد سلوك الإنسان في حياته العملية، يعني الإنسان لا يستطيع أن يخرج عن إطار هذه القوانين الثلاثة. وبين قوسين أنا أذكر هذا المعنى بأن هذا الذي ذكروه علماء الأخلاق ليس قاعدة كلية، وإنما 90% العادة هكذا. شنو هاي القوانين الثلاثة اللي الإنسان لا يستطيع أن يخرج عن إطارها 90% عادة؟ علماء الأخلاق قالوا ثلاثة قوانين: قانون الوراثة، وقانون التربية، وقانون الطعام. أما بالنسبة إلى قانون الوراثة، أنا فد شرح بسيط وسريع أعطي حتى أدخل إلى صلب الموضوع. علماء النفس قالوا قانون الوراثة، في قانون الوراثة هناك صفات ظاهرية ومعنوية عند الآباء والأمهات، وهذه الصفات الظاهرية والمعنوية تنتقل إلى الأولاد 90% عادة هكذا، هذه الصفات تنتقل إلى الأولاد. أجيب لك مثل: بالنسبة إلى الصفات الظاهرية، في بعض الأحيان تذهب إلى المستشفى وإذا تشوف لك طفل عمره سنتين يشكو من ضعف البصر، تسأل تقول هذا طفل عمره سنتين ليش يعاني من ضعف البصر؟ تسمع الجواب يقول لك هذا قانون الوراثة، هذا أبوه عنده ضعف في البصر، أمه عندها ضعف في البصر، جدة هكذا، خالة هكذا، عمه هكذا، قانون الوراثة شمل هذا الطفل الصغير، فهذا أيضا طلع مثل أمه وطلع مثل أبوه وطلع مثل جدة وعمه وخالة. بعض الأحيان تشوف لك شاب عمره مثلا 17 سنة، شاب عمره 17 سنة مو عايش في أفريقيا، مرة تشوف لك شاب أصلع عمره 17 سنة في أفريقيا بتقول خو هذا الطفل عنده سوء تغذية، مرة من المرات لا، مثلا في بلد مثل الكويت، الله يحفظ هذا البلد الطيب، شوف لك شاب عمره 17 سنة عايش في أسرة، نعم مؤمنة، أسرة ما فيها قلق ما فيها اضطراب، ونعم يأكل طعام بشكل جيد أيضا، ولكن آثار الصلع تبلش عنده وعمره 17 سنة. تسأل تقول هذا ليش عنده صلع؟ هذا ما قاعد يأكل عدل؟ يقول لك لا، هذا قاعد يأكل عدل، ولكن هذه نعم قانون الوراثة شملت هذا الشاب. أبوه أصلح، جد أصلح، خال أصلح، هو هم نعم شمل قانون الوراثة. إذن بعض الأحيان قانون الوراثة نعم ينتقل من الآباء والأجداد والأمهات، الصفات الظاهرية تنتقل عند الأولاد، وبعض الأحيان هم الصفات المعنوية تنتقل. الصفات المعنوية مثل شنو؟ الصفات المعنوية مثلا تشوف مولانا إنسان أو عائلة، هذولا معروفين بالذكاء الخارق، يعني تشوف شاب بالمدرسة في الصف هذا مختلف عن التلاميذ الآخرين، مخه كأنه يشتغل أكثر من الآخرين. تسأل تقول عجيب هذا ما شاء الله ليش مخه يشتغل؟ يقول لك يا أخي هذولا عائليا معروفين مخهم مثل الكمبيوتر. إذن هذا الطفل، هذا الشاب نعم شمله قانون الوراثة، هم عائليا أبوه أجداده أخواله أعمامه كلهم معروفين بالذكاء، فالصفة المعنوية انتقلت إلى هذا الشاب. وبعض الأحيان هذه الصفة المعنوية تكون غير طيبة، مثلا الأب يكون متكبر، تشوف ابنه نعم تنتقل هذه الصفة المعنوية إلى الولد، الابن هم يطلع متكبر مثل أبوه. بعض الأحيان الأب يكون لا، الأب يكون نعم متواضع، إنسان مؤمن، نعم متدين، خلوق، الابن هم يطلع مثل أبوه خلوق ومتواضع. فالصفات الظاهرية والمعنوية في قانون الوراثة العلماء أكدوا بأنه 90% هكذا العادة بأن هذه الصفات تنتقل إلى الأولاد. ولهذا لما تقرؤون في خطبة الزهراء سلام الله عليها، الراوي ينقل يقول لما الزهراء كانت تمشي مشيتها لا تخرم عن مشية أبيها رسول الله، لما تمشي أي واحد يشوف الزهراء من الخلف يقول هذا رسول الله قاعد يمشي، ولكن شنو؟ رسول الله لابس عباءة سوداء. يوم اللي إذا سامعين الخطبة في أيام الفاطمية بالقطع واليقين سمعت خطبة الزهراء، يوم اللي نعم جلست على المنبر بمجرد ما باشرت بالحديث قالت بسم الله الرحمن الرحيم، الراوي يقول سكتت فاطمة لأن المجلس انفجر بالبكاء. ليش المجلس انفجر بالبكاء؟ لأنه الزهراء عليها السلام يوم اللي تكلمت الناس سمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وآله. فمشيتها مشية رسول الله، نبرة صوتها نفس صوت رسول الله، الصفات الظاهرية والمعنوية انتقلت إلى فاطمة. ونفس العملية عند زينب سلام الله عليها، الرواية اللي تسمعوها في قصتها مع هند، هناك روايتان، رواية خرابة الشام ربما إذا صار مجال نذكرها، والرواية الأخرى لا مو رواية خرابة الشام، الرواية الثانية قصة السيدة زينب مع هند، وهند كلكم تعرفون كانت خادمة أكثر من 4 سنوات في بيت الإمام علي وكانت تعمل عند السيدة زينب. فيوم اللي السيدة زينب خطبت بخطبتها المعروفة وين؟ في مجلس يزيد لعنة الله عليه، لما وقفت أمام يزيد وأشارت إلى هذا المعنى العميق والعظيم، أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، تقول له يزيد زينب سلام الله عليها، تقول له أنت يا ابن الطلقاء، أنت اللي جدي رسول الله أطلق سراح جدك وأبيك، أنت نعم اليوم حرائركم يعني زوجتك وإماءك، النساء الجواري اللي يعملون عندك مسترات داخل الديوانية، وإحنا بنات رسول الله مكشوفات الوجوه، الرجال يتصفحون وجوهنا، هذا يرضيك يا يزيد؟ يا ابن أبي سفيان، يا ابن هند آكلة الأكباد، هذا يرضيك؟ على كل حال، فلما نعم شرعت بخطبتها سلام الله عليها يقول الراوي هند خلف الستار زوجة يزيد سمعت صوت. طبعا هند ولا مستحيل مستحيل أنه تتصور زينب بنت علي بن أبي طالب جايبها أسيرة خليها أمام يزيد، أي عقل يتقبل هذا المعنى؟ زينب بنت علي بن أبي طالب يجيبوها أسيرة إلى الشام ويدخلوها في ديوانية يزيد الفاسق الفاجر الشارب للخمر؟ أبدا، ما حد يتصور هذا المعنى. ولهذا يقول الراوي هند لما زينب سلام الله عليها ابتدأت بالكلام وقفت على قدميها من شدة التعجب. رأسا أول كلمة قالتها هند شنو؟ قالت يا سبحان الله، إن علي بن أبي طالب قد قتل في مسجد الكوفة 40 للهجرة. اليوم احنا 61 سنة يمضي على قتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه. طيب ما لي أسمع صوت علي في ديوانية يزيد؟ هذا الصوت هو صوت علي بن أبي طالب. يعني هند حتى نعم بمقدار نعم ذرة ما كان عندها شك بأنه هذا الصوت مو صوت علي بن أبي طالب، تماما عندها يقين بأن هذا الصوت صوت علي، ولكن وقفت مستغربة علي بن أبي طالب اجاب إلى ديوانية يزيد. ولهذا بعثت الجارية ويحكي اذهبي وانظري من المتحدث من المتكلم. ذهبت الجارية عادت فأخبرتها بأن المتكلمة المتحدثة امرأة اسمها زينب ابنة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فشاهد كلامي هذا، نعم بلاغتها نبرة صوتها نعم كل شيء تماما كعلي بن أبي طالب عليه السلام. هذا هو قانون الوراثة اللي علماء النفس في كتبهم يتحدثون عن جميع الصفات الظاهرية والمعنوية عند الآباء والأمهات عادة 90% هكذا تنتقل إلى من؟ تنتقل إلى الأولاد. هذا أول قانون. ثانيا القانون الثاني قانون التربية. الأخوة اللي الآن توهم جايين، احنا حديثنا هذا بأن علماء النفس بيّنوا بأن هناك 3 قوانين تحدد سلوك الإنسان في حياته العملية، والإنسان لا يستطيع أن يخرج عن إطار هذه القوانين 3. ذكرنا قانون الوراثة 1، الآن ثانيا قانون التربية. وكلنا يعلم كم مهم هذا القانون واقعا، مسألة التربية إش كثر مهمة الآن، ولا سيما في هذا العصر، في هذا العصر اللي مع الأسف الشديد الكثير من الآباء والأمهات والشباب والفتيات قد ضربوا حواجزا حديدية بينهم وبين الإسلام مع الأسف. نعم أصبحنا نعم كهوية نحمل اسم الإسلام، اسم في العنوان ديانته مسلم، ولكن عمليا عمليا أعمالنا تصرفاتنا سلوكنا أخلاقنا كلامنا تعاملنا مع الآخرين مع الأسف الشديد لا يدل على أننا من المسلمين مع الأسف، وهذه كارثة. على كل حال التربية لها دور بالغ وعظيم في تحديد سلوك الإنسان. تصوروا مولانا لما طفل يفتح عينه في بيت أبوه إنسان مؤمن يخاف من الله، أمه إنسانة مؤمنة، أخوه الكبير إنسان مؤمن، أخته الكبيرة إنسانة مؤمنة، علماء النفس قالوا هذه قضية عقلية، هذا الطفل 90% إحنا نقول هذا يطلع إنسان مؤمن. ليش؟ لأن فتح عينه في أجواء مؤمنة متدينة، فتح عينه شاف أبوه أهل مساجد وحسينيات. لا مو بس يروح مسجد وحسينيا، مو شرط إذا إنسان إجل الحسينية أو إجل المسجد يسموه مؤمن، لا يروح للمسجد ويروح للحسينية ويحاول في كل يوم في كل يوم يتعلم شيء من أهل البيت عليهم السلام، يتعلم شيء من مدرسة القرآن، فشوفه في عملية تغيير، البارحة شكل واليوم هو شكل آخر. ولهذا عندهم في الرواية مغبون، الإمام الصادق عليه السلام يقول مغبون من تساوت يوم من ساوى، نعم أمسه مع غده، يعني البارحة واليوم إذا كان، إذا أنا البارحة واليوم كنت في مستوى واحد فأنا مغبون في نظر الله، أنا لازم اليوم أتطور. الإمام الصادق عليه السلام يقول هذه صفة الإنسان المؤمن، أنه دائما يعيش عملية التغيير، يعني كل يوم كل يوم هو نعم يتغير إلى الأحسن. فهذه مسألة جدا مهمة نلاحظها لازم. على كل حال، فهناك فرق بين من يولد في بيت مؤمن ويولد في بيت والعياذ بالله الأب فاسق والأم فاسقة، الأخ الكبير فاسق، الأخت الكبيرة منحرفة غير ملتزمة بالقطع واليقين. هذا الطفل نعم نستطيع أن نحدد سلوكه في حياة العملية في المستقبل، والثاني أيضا نستطيع أن نفعل ذلك. إذن التربية جدا مهمة. مولانا أبا الفضل العباس، أنا أجيب لك مثل سريع، العباس صلوات الله وسلامه عليه، كلنا نعلم بأن الرجل المنتج 100% هو قمر بني هاشم سلام الله عليه. حياته كلها إنتاجات مولانا، حياته كلها إيجابيات، لحظة واحدة في حياة العباس ما تشوف نقطة سلبية. ليش؟ العباس عليه السلام قم ما كان إمام معصوم. لما نتحدث عن الحسن صلوات الله عليه، نتحدث عن الحسين أو عن أي واحد من المعصومين نقول هذول من المعصومين، لكن العباس خم ما كان من الأئمة المعصومين. كيف استطاع العباس أن يصل إلى هذا ذاك المقام العظيم والشامخ، بحيث اليوم إذا تبحث عن اسم العباس تجد اسم العباس في سجل العظماء مع الأنبياء وأئمة أهل البيت. شلون وصل العباس إلى هذا المقام الرفيع؟ التربية لعبت دورها. لما الأب يكون أمير المؤمنين والأم تكون أم البنين صلوات الله عليها، لما الأم تصرف كل طاقاتها من أجل مو بس تعلم العباس ولدي تعال حب الزهراء أو حب الحسن أو حب الحسين، لا، الأم في عملية التربية مثل أم البنين تجي تزرع حب الزهراء، حب الحسن والحسين، حب أمير المؤمنين، حب القرآن، حب الدين، تزرع هذا الحب في قلب العباس عليه السلام. ولهذا العباس يطلع مخلص لدين الله. اقرأوا تاريخ الحسين عليه السلام، ما خدم الحسين كما خدمه العباس. هذا أثر التربية. هذا مولانا التربية تلعب دور كبير في تحديد سلوك الإنسان في حياته العملية. الآن أجيب لك مشهد آخر. مولانا يزيد بن معاوية، طبعا هذا رجل الآن حتى مزابل التاريخ لفظته، حتى مزابل التاريخ ما نعم قبلت يزيد بن معاوية، ولهذا اليوم حتى قبر ما إلى يزيد، قبر هم ما إلى أبو العباس السفاح. أول حاكم عباسي في أول 5 سنوات لما استلم الحكم بحث عن قبر يزيد فكشف عن قبره، فوجد في قبر يزيد ما باقي من يزيد إلا عظم أسود، ذاك العظم الأسود هم حرقه. فنعم خلاص يزيد أصبح نعم محروق في الدنيا قبل الآخرة، قبر هم ما إلى اليوم. يزيد ابن معاوية الحسين عليه السلام يصفه شارب الخمر، مربي القردة، قاتل النفس المحترمة. يزيد ابن معاوية بالقطع واليقين صار يزيد ابن معاوية، لأن هناك عوامل تدخلت صنعت من يزيد هذا الفاسق الفاجر القاتل للنفس المحترمة. العوامل منها سوء التربية، منها سوء التربية. وإلا سبحان الله أنتم انظروا اللي رايحين إلى سوريا، رايحين إلى دمشق، رايحين لزيارة قبر معاوية ابن يزيد، معاوية ابن يزيد، ابن يزيد معاوية، لأن كان عنده أستاذ مؤمن، لأن كان عنده أستاذ شيعي. هذا الدمير أحد كبار علماء العامة في كتاب حياة الحيوان الكبرى في الجزء الأول ينقل المسألة ويذكر الخطبة اللي يحب يراجع، ذكر خطبة طويلة ذم فيها يزيد ومعاوية وأبو سفيان. من هو معاوية؟ ابن يزيد، ابن يزيد يأكل حرام، ابن يزيد عايش في بيت يزيد، ولكن لأن ربام معلم شيعي معلم مؤمن صنع من ابن يزيد فالإنسان مؤمن، وقال نعم بكل فصاحة وبكل وضوح، صعد على المنبر وقال أنا أتنازل من الخلافة وأعطيها لصاحبها الشرعي علي بن الحسين بن علي، قال هو أولى بالخلافة مني. وفعلا لما بحثوا في الأمر بني أمية شافوا أستاذ هذا معاوية أثر عليه، فجابوا أستاذه ودفنوه حيا. يحب يراجع المصدر الدميري في حياة الحيوان الكبرى يذكر الجزء الأول. التربية تلعب دور كبير. يزيد أبوه كان فاسق، أبو ربى على هذه التربية، أبو ربى على سفك الدماء، أبو ربى على أنه يجعل حواجز بينه وبين الله، أبو ربى معاوية كان السبب بأنه يطلع يزيد هذا الفاسق الفاجر. يوم من الأيام أذكر لك هذه المسألة، يوم من الأيام سأل معاوية قال وين ابن يزيد وين يزيد؟ قالوا له قاعد يرقص مع الجواري ويشرب الخمر. قال بابا هذا ورايا يصير أمير المؤمنين، أنا باشر لما أموت أروح النار جهنم، هذا يخلوه على المنبر يصحوا له يا أمير المؤمنين، ولا يليق بأمير المؤمنين أن يشرب الخمر ويرقص مع الجواري بشكل علني أمام الناس، ما يصير. راحوا جابوه طبعا داروا مي على وجهه غسلوا له كذا صحصحوا جابوه عند معاوية. معاوية قال له بني يزيد تعال اجلس عندي، يبي يقدم له نصيحة، قاعد يربيه يربي ابنه. اجلس جلس. قال له بني انصب نهارا في طلاب العلا، انصب يعني اتعب، اتعب نهارا في طلاب العلا واصبر على هجر الحبيب القريب. قال له انت الخمر حبيبك وهذا الخمر قريب يمك موجود، لكن انت في النهار أمام الناس تعب نفسك بالعبادة، راوي نفسك بأنك قد إنسان مؤمن متدين من أهل الله، واصبر على هجر الحبيب القريب. أنت حبيبك الخمر والخمر موجود يمك، لكن في النهار اصبر على هجر الحبيب القريب. حتى إذا الليل أتى بالدجى واكتحلت بالغمض عين الرقيب، ما يقول لابني حرام لتشرب الخمر، يقول لا بس في النهار لا تشرب، إذا صار الليل واكتحلت بالغمض عين الرقيب، يعني إذا الناس غمضوا عيونهم وناموا، فباشر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأريب. يقول له بالليل ايش تبي تسوي روح سوي، ماكو أحد يشوفك بعد. بعدين يقول له بني يزيد ولذة الأحمق مكشوفة، هذا اللي نعم يجي علني أمام الناس يرتكب المعاصي هذا أحمق، ولذة الأحمق مكشوفة يسعى لها كل عدو مريب، كم فاسق تحسبه ناسكا قد باشر الليل بأمر عجيب. يقول له أكو كثير من الناس يغرك لحية وخاتم وكذا واستغفر الله استغفر الله، هذا في النهار يغرك لكن أنت ما تدري هذا بالليل شي يسوي. ولذة الأحمق مكشوفة يسعى لها كل عدو مريب. هكذا يربي ولده، لما يربي ولده بهذه الطريقة شلون تتوقع يطلع يزيد بن معاوية؟ شلون يطلع؟ يطلع نعم مؤمن متدين يحكم 3 سنوات، يقتل في السنة الأولى سبط رسول الله الحسين بن الزهراء صلوات الله عليها، هذا واحد. في السنة الثانية من حكمه نعم جيش يزيد يدخل المدينة ويستبيحها ويقتل أكثر من 700 صحابي وآلاف من التابعين، حتى يقول الراوي ارتفعت الدماء حتى غطت الروضة النبوية الطاهرة، وسميت تلك الوقعة بوقعة الحرة. ليش سميت بوقعة الحرة؟ شايفين اليوم لما تذهبون إلى البقيع إلى المدينة المنورة بعض الأحيان هؤلاء أعداء أهل البيت عليهم السلام يجيبون الرمل الأسود ونعم يغطون في الأرض البقيع، لما تنظر إلى الأرض تشوف كأنه الأرض محروقة بالنار، أرض سودة سودة، هاي الأرض المحروقة بالنار اللي هكذا تبين سودة يسموها نعم الحرة، فسميت تلك الواقعة بواقعة الحرة. ليش؟ لأن أرض المدينة امتلأت بالجثث، هل كثر ما المؤمنين والصالحين من التابعين وأصحاب رسول الله كانوا نعم هكذا مجندلين على الأرض، بحيث لما تنظر إلى الأرض تشوف الأرض سوداء. يقول الراوي فجاءت الكلاب، أصبحت الكلاب تأكل بالجثث لأن دفن ماكو. وتفاصيل كثيرة الآن مو في محلها أذكرها، لكن هل مقدار إلى الأمر وبلغ إلى هنا بأنه جيش يزيد كانوا يأخذون القرآن، يمزقون أوراق القرآن، وبأوراق القرآن كانوا يمسحون نجاساتهم والعياذ بالله. هذا يزيد. وفي السنة الثالثة من حكم بعض جيش إلى مكة وضربوا الكعبة وجعلوها دكا دكا. شوف التربية، تربية معاوية ماذا صنعت؟ صنعت رجل مثل يزيد لعنة الله عليه، قاتل الحسين، مستبيح المدينة، مهدم الكعبة عليكم السلام. إذن لاحظوا التربية تلعب دور كبير في حياة الإنسان. هاي اثنين. ثالثا قانون الطعام، قلنا قانون الوراثة، قانون التربية، ثالثا قانون الطعام. الذي يشوف أهمية هذا الموضوع، وأنا ما أريد أطول لأنه أحب أرجع للسيدة زينب سلام الله عليها، لاحظوا أهمية هذا الموضوع بالله عليكم. أنا أعرف أنتم كثير سمعتوا في هذا المجال ربما، ولكن اسمعوا أيضا مني هذه الكلمة. الذين وقفوا ضد الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، وقفوا ضد الحسين وقتلوا الحسين شر قتله، ومثلوا بالحسين سلام الله عليه، وتعاملوا معه، نعم تعامل، ربما هذا الكلام يكون خطأ، أقول تعاملوا معه كما يتعاملون مع اليهود والنصارى والخوارج والروم والديلم، لا والله، ربما تعاملهم مع الروم والديلم والكفار كان أحسن من تعاملهم مع الحسين عليه السلام. طيب هذول اللي وقفوا ضد الحسين وحاربوا الحسين، هذول شنو كان دينهم؟ كانوا كفرة؟ كانوا علمانيين ما يعتقدون بوجود رب؟ ولا كانوا نصارى أو يهود؟ شنو كان موقفهم هذول؟ انتماءاتهم شنو كانت؟ لا هذول كانوا مسلمين، وكانوا يصلون يوم عاشوراء، وقفوا وصلوا أمام الحسين، صح ولا لا؟ إذا هم مسلمين، أكو مسلم يقف ضد نعم سيد شباب أهل الجنة ويتقرب إلى الله بدم الحسين، أكو مسلم؟ زين الأسباب شنو خلت هذول المسلمين يوقفون ضد الحسين؟ الحسين عليه السلام، هاي الرواية اسمعوها، جاء الحسين في الوداع الأخير لما دخل على الإمام زين العابدين، أبي أعطيك الجواب. الإمام سيد الساجدين شاف أبو الحسين نعم غارق في الدماء صلوات الله عليه. الآن الله يساعد قلب السيدة زينب اللي شافت كربلاء بشكل مباشر، وهالحوادث كلها كانت تشوفها بشكل مباشر سلام الله عليها. فلما نظر إلى أبيه بتلك الحالة قال له أبا عرف نفسك، بلكي ذول الناس ما يعرفوك، ما يعرفون أنت أمك فاطمة، أبوك علي بن أبي طالب، جدك الحسين، بلكي الإعلام إعلام عبيد الله بن زياد نعم أعطاهم أخبار كاذبة ما يدرون منه أنت. قال بني عرفت نفسي إليهم، قلت أمي فاطمة، أبي علي، جدي رسول الله، عمي جعفر يطير في الجنة بجناحين. فسأله الإمام زين العابدين قال له أبا لما قلت أمي فاطمة وأبي علي وجدي رسول الله ماذا فعلوا؟ قال بني علي ضربوني بالحجارة. أنا أقولهم جدي رسول الله هم يضربوني بالحجارة، أقولهم أبي علي أمي فاطمة يضربوني بالحجارة، شنو السبب؟ السبب شنو؟ وهذول مسلمين. السبب هذا الحسين بينه لما خطب وخطب وخطب ثم خطب وشاف لا فائدة، وقف أمامهم قال لهم إن بطونكم ملئت بالحرام. الحسين راد يبين هذا المعنى، هذا قانون الطعام اللي أقول لك إلى نعم يلعب دور كبير في تحديد سلوك الإنسان. هذا الحسين بيّن هذا المعنى، قال اللي يأكل حرام يصير عنده استعداد أن يقف ضد الحسين عليه السلام. اللي قتلوا الحسين عليه السلام وحرقوا الخيام وسبوا النساء وقتلوا الأطفال، هذول كانت بطونهم مملوءة بالحرام. يا شباب ابتعدوا عن الحرام، ابتعدوا عن الشبهات، حتى الشبهة ابتعدوا عنها. ما تدرون الآثار السلبية اللي نعم تحصل عند الإنسان من الشبهة، هاي من الشبهة. أما الحرام خب التأثير يكون بشكل مباشر والله العظيم. هالمطاعم اللي نعم أكلهم حرام ومعروفين، أكو مطاعم معروفة معروف أنه أكلها حرام، اللحوم تجي من برا والله حرام، هذا اللحم اللي يجي من برا حرام تأكلوه. بعض المطاعم يجي واحد يسأل سيد نعم أنا ما أدري هذا اللحم يجيبه من برا ولا ذبح الكويت، لكن المطعم مطعم خارجي معروف ماركة عالمية، ما دام أكو شبهات على المطعم لا تتقرب صوبه. أكو مطاعم إسلامية مضمونة تعرف هذا اللحم لحم إسلامي، هذا اللحم مذبوح هنا في الكويت أو في البلاد الإسلامية، المطاعم اللي حلال أكلوا بالعافية عليكم. لكن المطعم المشبوه ما تعرف هذا اللحم مذبوح نعم في الكويت أو جاي من برا، أو المطاعم المعروفة أنها أكلها حرام، لا تتقربون صوبها. والله إذا أكلت حرام، إذا مليون سنة أجيت إلى مجلس الحسين، هذا مجلس الحسين ما ينفعك ما يفيدك، لأن يحتسمع من هنا وتطلع من هنا، ما يحتقدر تستوعب، ما يحتقدر نعم تأخذ موقف من أجل دين الله. ليش؟ لأن بطنك متروسة بالحرام. أذكر لك هاي الرواية يذكر العلامة المجلسي، احفظوها وانقلوها للآخرين. أنتوا الإخوة الكرام الأخوات المستمعات، شغلكم مو بس تجون هنا تسمعون للخطيب وتروحون، لا، شغلكم أيضا أنه أي كلمة سمعتها أي رواية سمعتها على قدر ما تستطيع تنقلها أيضا للآخرين، تنقلها لذاك اللي محروم من مجلس الحسين عليه السلام، تنقلها للرواية. العلامة المجلسي على الله درجاته صاحب موسوعة البحار المعروفة يذكر هاي الرواية، اختصرها بشكل سريع أذكر حتى بس أخذ شاهد الكلام من الرواية. يقول كان في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أكو رجل من أصحاب الإمام، هذا بيته بمقربة من مسجد الكوفة، المسجد اللي يصلي فيه الإمام سلام الله عليه. فالإمام علي عليه السلام كل يوم لما يبي يروح للمسجد يعني لازم يعبر من أمام هذا البيت حتى يوصل للمسجد. يوم من الأيام الإمام سلام الله كالعادة كان يمشي الإمام يروح، أكو هذا الصحابي عنده 2 أولاد، أولاده يقعدون عند الباب ويلعبون بالتراب. لما يمر الإمام سلام الله عليه واحد من هذول الأولاد اللي عمره 10 سنوات يقف على قدميه، يوقف يركض يروح يبوس إيد الإمام علي عليه السلام يحترم الإمام سلام الله عليه. أخوه الثاني اللي عمره 9 سنوات يطالع الإمام هالشكل بعينه ويقعد. هذا الأخ الكبير اللي يحترم الإمام يكلم أخوه يقول له هذا الإمام علي لما يجي يمر من هنا حتى يروح للمسجد أنت لما تشوفه لازم تقوم لازم تحترمه، أنت ليش ما تهتم؟ هذا يقول أنا ما أحب علي بن أبي طالب، عمره 9 سنوات يقول أنا ما أحب علي بن أبي طالب. الأخ الكبير ذائب في حب الإمام، وهذا الثاني أبدا أي توجه للإمام ما عنده. يوم من الأيام هذا شاهد كلامي هنا في القصة، يوم من الأيام هذا الولد الكبير اللي يحترم الإمام راح اشتكى على أخوه عند والده أبه، قال له نعم، قال له يبا هذا أخوي الصغير قصته كذا وكذا ما يحترم الإمام علي عليه السلام، ولما أقول له ليش ما تحترم الإمام يقول أنا أصلا ما أحب علي بن أبي طالب. يقول العلامة المجلسي في الرواية نقولها، يقول الأب لما سمع ابني يقول ما أحب علي بن أبي طالب يقول رأسا بسرعة راح ركض راح إلى المطبخ أخذ السكين وراح عند الزوجة. الزوجة شكو رواية ابن عباس بين قوسين، ابن عباس ينقل الرواية يقول كنا نعرف سلامة أولادنا من علي بن أبي طالب، نعرف هذا ابننا ابن حرام ابن حلال ابن شبهة، يقول نعم نوقف أولادنا في طريق علي بن أبي طالب. وهي الرواية سنة وشيعة نقلوها، واللي حب أزودها بالمصدر. فنعم يقول لما كان يمر الإمام علي عليه السلام نخاطب الطفل، هذا الرجل تحبه ولا ما تحبه؟ إذا قال أحبه نعرف هذا ابن حلال إذا قال ما أحب علي بن أبي طالب يقول نعرف هذا ابن حرام أو ابن شبهة والعياذ بالله. الأب سمع ابني يقول ما أحب علي بن أبي طالب، راح حمل السكين راح عند الأم الزوجة قالها أنا مطمئن بأنه حرام ما أكلت ولا مسوي شيء خطأ، فالخطأ فيك أنت، ليش ولدي ما يحب علي بن أبي طالب؟ الحين المرأة كانت امرأة مؤمنة متدينة، قالت والله أنا ما قنتك ولا سويت شيء. قالها لا أنت مسوي شيء، أنا ذابحك ذابحك لكن اعترفي ماذا صنعتي في غيابي. قالت لا أنا أقترح عليك اقتراح. قالها قولي. قالت له تعال الروح عد علي بن أبي طالب وهو خلي يحكم بيناتنا، إذا كان الخطأ فيي اذبحني وإذا كان الخطأ فيك الله يسامحك. استحى الرجل شاف الرأي رأي حسن، مسك يد زوجته وراحوا عند الإمام سلام الله عليه. راحوا عند الإمام نقلوا القصة للإمام، الإمام سلام الله عليه ابتسم التفت على الزوج، اسمعوا أيها الآباء أيها الشباب، التفت على الزوج قال له هذه زوجتك بريئة وما عاملة شيء وهي امرأة مؤمنة، ولكن الخطأ فيك أنت أيها الرجل. قال له أبا الحسن أنا 24 ساعة معاك بالمسجد وش سويت أنا؟ قال له أنا أذكرك. الإمام رجع إلى الماضي، إمام معصوم صلوات الله عليه، قال له تذكر قبل ما تنعقد نطفة هذا الولد، قبل ما يجي إلى الدنيا وتنعقد نطفته، قال له كنت عند صاحبك الفلاني اللي يبيع تمر تتذكر؟ الرجل اتذكر، نعم أتذكر يا أبا الحسن. قال له صاحبك الفلاني اللي يبيع تمر أنت رحت حتى تشتري تمر، هو أعطاك تمرة قال لك جرب هذا التمر، أنت أكل التمرة قلت خلي أجرب التمر، استحسنت التمر واشتريت كيلو تمر. قال له صح. قال له لما اشتريت كيلو تمر أعطيت ثمن الكيلو التمر اللي شريته، لكن التمرة الواحدة اللي جربتها ما أعطيت ثمنها. صح. قال له صح. قال له هذا الرجل التزام شرعي ما عنده، أمواله مخبوطة حلال وحرام، أمواله أموال شبهات، هاي التمرة الواحدة اللي أنت أكلتها وما دفعت ثمنها كانت من الشبهات، هاي التمرة هي صارت نطفة هذا الولد، والنتيجة هذا الولد انعقدت نطفته من الشبهات ولهذا ما يحبني. قال له والحل شنو أسوي يا أبا الحسن؟ قال له روح ادفع ثمن تلك التمرة التي أكلتها. بين قوسين فقهاء عنا ليش عندنا باب اسمه باب المظالم؟ بعض الأحيان أنت واحد صغير ما يدري ما كل شيء مسوي عمل كذا يدفع فلوس حتى يبري ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، أساسا هذه القضايا تأثر تكوينيا سموه مع البعث هذا، هل مقدار تمرة واحدة من أموال مشبوهة صارت سبب بأن هذا الولد ما يحب علي بن أبي طالب؟ ما يحب علي بن أبي طالب بسبب تمرة من الشبهات. إذا لاحظوا قانون الطعام اللي طرحوه علماء النفس إيش كثر مهم في هذا المجال، في مجال تحديد سلوك الإنسان. أنا هالمقدار أكتفي، أعطيت إشارة سريعة الوقت نعم أصبح يداهمني. إذا قانون الوراثة وقانون التربية وقانون الطعام ثلاثة قوانين لا يستطيع الإنسان عادة أن يخرج عن إطارها، وهي التي تحدد سلوك الإنسان في حياته العملية. تعال الآن بعد هذه المقدمة انظر إلى السيدة زينب، إذا تبي تعرف من هي زينب تعال انظر إلى السيدة زينب من خلال هذه القوانين الثلاثة. أما بالنسبة إلى قانون الطعام فزينب ابنة علي سلام الله عليها كانت تأكل في بيت أمير المؤمنين. أكو واحد يتجرأ يفكر، مو يقول، أكو واحد يتجرأ أنه يفكر بأن علي بن أبي طالب والعياذ بالله كان يدخل لقمة حرام إلى بيته؟ حتى بيت المال، بيت المال حق شرعي للإمام علي عليه السلام، حتى بيت المال 3 دراهم ما كان يأخذها، ولا مر بعمر الإمام علي عليه السلام أكل من بيت المال أو اشترى شيء لعياله من بيت المال، وإنما كان يروح يحفر الآبار أو يحرث الأراضي صلوات الله عليه أو يبيع التمر بعرق جبينه كان يروح يشتري طعام إلى أولاده، وما كان فقير الإمام، طعام موجود متوفر في بيت الإمام علي، أنواع أقسام اللحوم، أنواع أقسام الفواكه، ولكن هو ما كان يأكل صلوات الله عليه. مو في الرواية عن الإمام الحسن عليه السلام كانت العادة أنه كل يوم الإمام الحسن يجمع الفقراء يجيبهم إلى بيت أبيه يفرشون سفرة فيها ألوان وألوان من الطعام، بيت علي فيه ألوان من الطعام، يقعد الإمام الحسن هو يخدم هؤلاء الضيوف المساكين الفقراء. مرة من المرات، هذه الرواية مشهورة ومعروفة، الإمام الحسن عليه السلام شاف واحد من الفقراء، الإمام قال أمامه أكل، أكل نصف الطعام، والنصف الآخر طلع وصلة خماش من جيبه لف الطعام وخلاه بجيبه. الإمام إجا شاوره قال له يا هذا أنت أكل إشبع، وإذا تبي تأخذ شيء حق عيالك الخير وايد إحنا نلف لك أكل ودي معك. قال له يا أبا محمد أنا رجل وحداني ما عندي أحد، والحمد لله أكلت وشبعت وهذا الأكل هم ما أحتاجه. قال له إذن شنو هذا الأكل اللي لفيته بالخرجة وخليته بجيبك؟ قال له الصراحة إحنا وجايين معاك إلى البيت في الطريق مرينا على مزرعة أو مرينا على أرض، شفت رجل مسكين قاعد يحفر الأرض تحت هذه الشمس الحارة، وكل ساعة يوقف يمسح عرق جبينه ويطلع من جيبه قرص شعير يابس يأكل، قلبي احترق عليه، قلت خلي أخذ له شيء من هذا الطعام. الإمام احتار ماذا يقول لهذا، قال له ويحك أتعرف من هذا الرجل؟ قال لا من هذا؟ قال هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا أبا الحسن، ولا كل شيء موجود في بيته، هو حاكم الدولة، حاكم نصف الكرة الأرضية، ولكن أبا أن يأكل من بيت مال المسلمين شيء. لا، قال لازم أشتغل وبعرق جبيني أجيب لقمة الحلال إلى البيت. فالسيدة زينب سلام الله عليها حسب هذه القوانين الثلاثة من حيث الطعام فهي مليون بالمليون كانت تأكل أكل حلال. من حيث قانون التربية، ابحثوا في العالم أي بنت كزينب، أمها فاطمة، أبوها علي، نعم أخوها الكبير الحسن ثم الحسين، جدها رسول الله، أي بنت نعم عاشت هذه الأجواء. ولهذا تستغرب إذا تطلع السيدة زينب العالمة الغير معلمة، تستغرب إذا السيدة زينب اسمها يسجلوه في سجل العظماء مع الأنبياء مع الأئمة، تستغرب؟ تستغرب إذا زينب تتحول إلى باب من أبواب الله، اللي عنده حاجة وعنده مشكلة يطرق باب السيدة زينب. رايحين إلى سوريا كلكم، واللي ما رايح أسأل الله أن يرزق زيارة السيدة زينب، الله هو شهيد على ما أقول، المسموعات كثيرة، أنا أترك المسموعات اللي بعيننا كنا نشوفها في أيام الأربعين، اللي جايبيهم من لبنان، هذا فلج، هذا نعم وضع الصحي كذا، عشرات عشرات من المرضى الأمراض الصعبة فلج على العربانة، ببركة السيدة زينب سلام الله عليها كنا نشوف العشرات أمام عيوننا. الله جعلها بابا من أبوابه، ليش؟ لأن السيدة زينب جميع الصفات الظاهرية والمعنوية اللي كانت موجودة عند رسول الله وعند الإمام علي وعند فاطمة الزهراء كانت موجودة في زينب، فهي نسخة حقيقية عن جدها وأبيها وأمها وأخويها هكذا أيضا. زينب امرأة جدا عظيمة، لما تنتقل هذه الصفات الظاهرية والمعنوية اللي عند أمير المؤمنين اللي عند الزهراء عند زينب، شلون تتوقع زينب شلون تصير؟ ولهذا نعم ما حد يتوقع غير هذا الجواب من السيدة زينب لما وقفت أمام نعم عبيد الله بن زياد وأراد أن يحرق قلب السيدة سلام الله عليها، لما قالها كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ إيش جاوبت زينب؟ قالت والله يا ابن زياد، وهي الصادقة المصدقة ماكو حاجة نعم تحلف، قالت والله ما رأيت إلا جميلة، قتل الحسين نعم الإمام زين العابدين يقول لقد نظرت إلى 20 رجلا من أهل بيتي مجزرين كالأضاحي. زينب تقولين ما رأيت إلا جميلة؟ قالت بلى ما رأيت إلا جميلة، لأن قتل الحسين كان في نظر الله في عين الله. ما دام الله قاعد يشوف، ما دام الله عز وجل قاعد يشوف زينب مسبية، يشوف حرق الخيام، كل هاي الأعمال ما دام هي في عين الله، إذن أنا ما رأيت إلا جميلة، لأن زينب عاشقة تحب الله، ومن أجل الله عندها استعداد تشوف رأس الحسين على رمح طويل، من أجل الله عندها استعداد زينب العفيفة، زينب المخدرة، زينب اللي ما حد شاف طولها وما حد سمع صوتها، عندها استعداد أن تتحول إلى فرجة للأجانب، عندها استعداد بأنه تقف أمام يزيد وأمثال يزيد قربة إلى الله تعالى. هذه هي زينب سلام الله عليها، أصبحت مخلصة لدين الله لأنها بنت علي، لأنها بنت فاطمة. أرجع أكرر، كل الصفات الظاهرية والمعنوية عند الزهراء وعند الإمام علي تجدها عند فاطمة، ولهذا فاطمة زينب نسخة حقيقية عن فاطمة وعن علي. رحمة الله عليه السيد رضا الهندي في القصيدة اللي ذكرتها في صدر المجلس، لما يبي يعرف السيدة زينب في مقام التعريف يقف هنا يقول: بأبي التي ورثت مصائب أمها وبدت تقابلها بصبر أبيها. ما أدري هم بها مجال هاي الأضوية شوية يخففوها الليالي الزينبية، هي شبيهة بالليالي الفاطمية، لأن زينب احنا اليوم كأنه عايشين في أيام الفاطمية، هي كأمها فاطمة. سبحان الله، هذه المرأة اشكثر مظلومة، أمها مو قلت لك هالصفات انتقلت إلى فاطمة، هي كأمها، هي كأبيها، أمها فاطمة وقفت، نعم، أو جلست عند قبر أبيها رسول الله وقالت تلك الكلمة المعروفة: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. وأبوها علي ضرب بيده على لحيته الكريمة وهو على المنبر لما أعطى خبر استشهاد الزهراء، ضرب بيده على لحيته قرأ: أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل. سهام سهام البلاء توجهت نحو فاطمة ونحو علي، وزينب ورثت كل هذه المصائب من أمها وأبيها. تقدر تتصور هذا المعنى؟ بنت عمرها 5 سنوات، الأمهات هم يسمعون، ربما الأمهات يقدرون يفهمون هذا المعنى أكثر من الآباء. تقول أسماء، أسماء تقولها، تقول لما حضرت خديجة الوفاة كانت في سكرات الموت، أسماء تقول، تقول نظرت إلى خديجة تبكي، قلت لها: سيدتي نعم مثلك لا يبكي لمثل هذا الموقف، أنت خديجة، أنت العزيزة عند الله. قالت: يا أسماء، أنا بكائي مو من الموت، إذن مما بكاؤك سيدتي؟ قالت: يا أسماء، ابنتي فاطمة عمرها الآن 8 سنوات، وفي ساعة الزواج ليلة الزفاف البنت بأمس الحاجة إلى أمها، فأنا أبكي على غربة فاطمة، أبكي على مظلومية فاطمة، ليلة الزفاف أنا ما يحكون موجودة عند بنتي فاطمة. أقول أيها الموالون، فاطمة كان عمرها 8 سنوات فقدت أمها خديجة، لكن زينب فقدت أمها وعمرها 5 سنوات. نعم فاطمة لما فقدت أمها خديجة ما شافت خديجة، نعم يعصرها بين الباب والحائط. سيدتي زينب تسمعين هالصراخ وهالبكاء مولاتي، الله أكبر. لكن زينب عاشت مصيبة الزهراء لحظة بلحظة، شنو كان موقف زينب لما نظرت إلى أمها فاطمة تحصر بين الباب والحائط؟ عفي عفي أنت تسمع فاطمة عصروها تبكي، إذا زينب بعينها شافت ذاك المسمار، بعينها كانت تنظر إلى ذلك الدمع الذي سقط، بعينها نظرت إلى المحسن، الله الله. ولهذا هذه الصور كلها بقت في ذاكرة السيدة زينب صلوات الله عليها. بعد أكثر من هذا أقول لك، 70 يوم ظلت زينب ممرضة لأمها فاطمة. العادة شنو العادة؟ البنت ما يكون عمرها 5 سنوات الأم تدللها، الأم تمشط شعرها، تكون عزيزة عند الأم، وإذا الأم مكسور ضلعها طريحة الفراش، وزينب هي نعم الدار أمها فاطمة سلام الله عليها. ما أريد أطول في هذا المجال، هل مقدار أقول؟ ولهذا الزهراء لما انتقلت إلى جوار ربها ظلت زينب شاغلة بال الزهراء، مو بس في الدنيا بل حتى في ذاك العالم. وين أجيب لك الشاهد؟ الشاهد اسمع، يقول الراوي لما دفنها أمير المؤمنين سرا وليلا كان يخرج في كل ليلة حسب وصية الزهراء في منتصف الليل ينيم الأطفال يروح يجلس عند قبر فاطمة يقرأ القرآن. في ليلة من الليالي يقول الراوي اشتاق أمير المؤمنين لفاطمة فجلس عند قبر الزهراء، الله أكبر، وراح يتحدث: ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلا يرد جوابي، أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بعدي خلة الأحباب؟ يقول الراوي بينما كان هكذا يتحدث مع الزهراء وضع خده على قبر فاطمة ونام. في عالم الرؤيا شاف الزهراء، قالت: أبا الحسن يا ابن العام جزاك الله عني خير الجزاء، أبا الحسن بعد لا تقرأ قرآن على قدري، أبا الحسن عد إلى البيت. قال: لما يا فاطمة؟ قالت: أبا الحسن زينب الآن انتبهت من نومها، نظرت إلى مكاني فوجدته خاليا، نظرت إلى أنت ما موجود، أبا الحسن الحين زينب قاعد تبكي، يا حادر بالله زينب روح ليها يا مش دموعها وصبر عليها، والله صبر عليها يا أخافا على زينب من بشيها يا تموت من يبارع يا للحسين. يقول الراوي انتبه الإمام أمير المؤمنين، قام مسرعا إلى البيت فتح الباب وفعلا وجد زينب جالسة تبكي. الآن بالله عليك، ما أدري عندك، ما دام المجلس مستعد، يا الله أبي الشباب تعطون حق هاي الكلمة. يقول الراوي زينب لما نظرت إلى أبيها، إيش سوت زينب؟ سكتت؟ لا. يقول الراوي ارتفع صوتها بالبكاء، بكت بكت بكت إلى أن توقفت. شنو قالت زينب لما شافت أبوها؟ تعرف ايش صاحت؟ يقول الراوي نظرت إلى الإمام صاحت: أيوة فاطمة يا وأما يا يما ظلي أنا من عقبك يتامى. يما مو بس احنا ظلينا يتامى، حتى ابونا علي ظل يتيم. يا يما ظلي انا من عقبك يتام، يا يما الدهر صوبنا بسهام، والله يا يما الليل الليل الليل كل ما انام، ويضل رسمك قبالي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد الوقت أكثر من هذا ما يسمح لي، وإن شاء الله الإخوة الكرام الشباب أخوي العزيز أبو محمد الملا باسم إن شاء الله هم بعدي موجود أكو لطم، والمجلس مستمر إلى يوم الجمعة، وإن شاء الله إن شاء الله بعد المجلس أخونا ملا باسم هم موجود. الإخوة الشباب ما يقصرون، الليالي ليالي السيدة زينب هذه العظيمة المظلومة، وتستاهل السيدة زينب أنه ما نبخل عليها بالعزاء وبالمشاركة الحارة إن شاء الله تعالى. ليلة قضاء الحوائج إن شاء الله مباشر الأخوة الكرام الحاضر يبلغ الغائب، ربع ساعة الأخيرة ختام المجلس غدا، أحاول على طريقة المقتل باعتبار باشر ليلة وفاة السيدة زينب، على طريقة المقتل أقرأ مختطفات عن مصائب السيدة زينب إن شاء الله تعالى، فإن شاء الله الأخوة يبلغون الغائبون إن شاء الله حتى تصير مشاركة، ونواسي السيدة زينب وصاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجلل. ليلة قضاء الحوائج الكثير وصوني بالدعاء، هناك مرضى، نعم، لتعجيل فرج إمامنا المهدي، لقضاء حوائجكم رجال الأخوات اللي يسمعوني إن شاء الله، وهكذا حتى الله يفرج عن إخواننا وأهالينا في العراق وفي لبنان، وهكذا عن جميع المظلومين والمستضعفين في الأرض. نقرأ الآية الكريمة جميعا وبصوت واحد، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، إلهي بالسيدة زينب يا الله، عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. هذا الجمع من أوصاني بالدعاء، مؤسسي هذا المأتم، أخواتي المستمعات جميعا، بالسيدة زينب يا الله، اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أمواتكم جميعا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.